وبالنسبة للسؤال الأول يقول: كيف نرد على من يقول إن الإسلام لم يسوي بين الرجل والمرأة حينما أباح للرجل أن يتزوج بأربعة وبالنسبة للمرأة تتزوج بواحد؟ الجواب: إننا لسنا في حاجة لأن نرد على من يقول بذلك، فإن الإسلام لم يسوي بين الرجل والمرأة أساسا، بل إن الرجل فوق المرأة بدرجة كما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالرجل أعلى درجة من المرأة وله خصوصيات في الشريعة الإسلامية، ومنها مسألة الزواج من أربعة. الذي يعترض على ذلك نقول له: أولا، نحن نتكلم في الإسلام أساسا، فإذا اقتنع الشخص بالإسلام وأنه من عند الله لا يجادل الله سبحانه وتعالى في أوامره وتشريعاته، أما إذا كان غير مقتنع بأن الإسلام من عند الله وأن هذه الرسالة ليست من عند البشر، فنحن ننشغل بإقناعه بالأصل ولا ننشغل بإقناعه بالفروع، فهذه كلها فروع وليس كما ذكرت الشيء الوحيد الذي اختص به الرجل في الإسلام هو الزواج من أربعة، وإنما الخصوصيات كثيرة جدا. وخلاصة ذلك أن المرأة أصلا خلقت لأجل الرجل ولأجل إناث الرجل ولأجل أن تكون سكنا للرجل، وهي أيضا في الآخرة ستكون زوجة له ضمن الزوجات التي جعلهن الله سبحانه وتعالى جزاء له في الآخرة. فالمسألة أوسع من أن يناقش فيها هذه الجزئية فقط، وإنما لابد للشخص أن يقتنع بأصل هذا الدين فبالتالي يقتنع بالبقية. ولكن يمكن أن يقال إن هناك بعض الحكم التي لأجلها شرع على الرجل أن يتزوج من أربعة بخلاف المرأة، ومن ذلك أن الرجل إذا تزوج من أربعة فإن النسل الذي يأتي معلوم هو منتفذ لأي شخص، فالكل من نطفة هذا الرجل والكل ينتسب إليه. أما المرأة إذا تزوجت من أكثر من رجل فإنها لا يمكن أن نميز هذا الطفل من أي رجل من هؤلاء الرجال، فبالتالي تختلط الأنساب ولا يعرف أسرة مستقرة. هذا شيء وليس هو الشيء الأساسي، وإنما هذا شيء من الأشياء التي يمكن أن تستفاد أو تلمح في هذا التشريع العظيم. الأمر الثاني أن الرجل في الأغلب، لا أقول دائما وإنما أقول في الأغلب، شهوته أكثر من شهوة المرأة، بل إن المرأة يشتهر عنها ما يسمى بالبرود الجنسي بخلاف الرجل، فإن الرجل يفيق إلى الجنس أكثر من المرأة، فجعل الله له مخرجا بهذا الزواج. الأمر الثالث وهو مسألة الغيرة وطبيعة الرجل، أنه لا يستطيع أن يعني يرضى بشراكة في أنساه بخلاف المرأة، فإنه من السهل عليها أن ترضى بذلك، وإن حدث لها شيء من الغيرة فهذا شيء يسير بخلاف الرجل. والملاحظ في كثير من الحيوانات والطيور أن الرجل يتعدد له، أن الذكر يتعدد له الإناث، ولكن لا يرضى الذكر أبدا أن يشاركه ذكر آخر في أنساه، بل يقتتلان ويقتل أحدهما الآخر حتى ينفرد بالأنثى، وهذا مشاهد في كثير من الحيوانات والطيور. وهناك علل أخرى كثيرة يمكن أن يستنبطها أهل العلم من باب الفائدة وليست من باب أنها هي التي شرع الله سبحانه وتعالى لأجلها هذا التشريع، والله أعلم.